بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الفصول، فصول الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل رحمه الله. وقد توقفنا عند فصل جديد، قال رحمه الله: فصل. وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. في هذا الفصل أورد المؤلف عليه رحمة الله الآداب المتعلقة بالسر، والسر هو ما يكتم، هو ما يخفى، فالأسرار والإسرار خلاف الإعلان، كما قال الله: ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وهكذا أيضا في قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. إذن هذا معنى السر، يستعمل في مقابلة الجهر وفي مقابلة الإعلان، فلا يكون السر سرا إلا إذا استعمل فيما يكتم وفيما يخفى. ولهذا قال الله: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، يعني كتموا الندامة وأخفوها حتى لا يشمت بهم أحد في ذلك اليوم، لأن الندامة تكون في السر وفي النفس، لا تظهر ولا يمكن إظهارها. إذن هذا معنى السر. فذكر المؤلف عليه رحمة الله أنه ينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم، يعني من الآداب ألا تتدخل في أسرار الناس، وإذا علمت سرا يجب كتمه. لماذا؟ لأن الأسرار نوع من أنواع الأمانة، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتجسس حتى يعرف أسرار الناس أو يبحث عن أسرار الناس، هذا لا يجوز، فقد حرم الله سبحانه وتعالى التجسس. قال الله في القرآن: ولا تجسسوا، وكذلك في الحديث الصحيح في الصحيحين: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يتجسس أو أن يتحسس في أخبار الناس. ولهذا جاء في الأثر الصحيح الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حرس ليلة مع عمر، فبينما هم في الحراسة يمشون شب لهم سراج، يعني أضاء لهم مصباح في بيت من البيوت، فانطلقوا إلى هذا البيت فوجدوا الباب مغلقا، وكما جاء في الرواية: دنوا من هذا البيت إذا باب مجاف، مجاف يعني مغلقا. وعلى هذا الباب أغلق على قوم ولهم أصوات، وأصواتهم مرتفعة، وسمع أيضا لغطا. فعمر أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقال له: أتدري بيت من هذا؟ فقال: قلت له لا، يعني لا أدري. قال: هو بيت ربيعة ابن أمية ابن خلف، وهم الآن شرب، فما ترى، يعني يشربون الخمر، وهم الآن شرب فما ترى. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه، نهانا الله فقال: ولا تجسسوا، فقد تجسسنا. فانصرف عمر وانصرف عبد الرحمن بن عوف وتركوهم، كما جاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف. وهذا يبين أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله، مع أنه كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، إلا أنه لما ذكره عبد الرحمن بن عوف بقوله تعالى ولا تجسسوا انصرف رضي الله عنه وتركهم. إذن هذا هو الواجب، لا يجوز التجسس، والواجب هو كتم السر، الواجب هو كتم السر. لكن قد تكون هناك بعض المهن أو الضرورات التي تجعل الإنسان قد يكشف السر، وهذا أحيانا. فمثلا الأماكن المشهورة بالمنكرات والفواحش، فهنا لا بأس أن المسلم يكتم هذا السر فيبلغ ولاة الأمر أن هذه أماكن أفسدت أبناء المسلمين وتدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى الفاحشة، فيجب أن يبلغ. وكذلك الأسرار التي تتعلق بعدالة الناس، قد تسأل عن فلان هل هو أهل لأن يكون زوجا، فلان هل هو أهل لأن نوليه هذه الوظيفة الفلانية كالأوقاف أو كالوصاية على الأيتام، وكثير من الأعمال التي ينبغي أن نعرف حال هذا الرجل وهل هو عدل أو ليس بعدل. فهنا ليس هذا من قبيل إفشاء السر ولا من الغيبة المحرمة، بل هذا من النصيحة الواجبة. وكذلك ما يتعلق بمهنة الطبيب، فالطبيب قد يطلع على بعض الأسرار حتى يعرف حال هذا المريض فيعالجه، فلا بأس أن يعطى له بعض الأسرار، لا سيما والطبيب قد أباح الله عز وجل له أن يكشف عن عورة الرجل، أو هكذا الطبيبة تكشف عن المرأة بسبب مرض أو نحو ذلك، فالمهنة تقتضي ذلك، فهذا لا بأس إن شاء الله. وإلا فالأصل أن الأسرار يجب كتمها ولا يجوز إباحتها وإخراجها. قال ولا حديث لم يدخلوه فيه، يعني لا يجوز لك أن تتدخل في أسرار الناس أو أن تتدخل في حديث خاص بين الناس. قال ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، كذلك إذا وجدت أناسا يتشاورون ويتكلمون فيما بينهم فإنه لا يجوز للمسلم أن يأتي ويستمع لهذا الحديث. ففي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، والآنك هو الرصاص المذاب، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. إذن لا يجوز، وهذه فيها ترهيب عظيم، أن تستمع إلى قوم وهم يتشاورون أو هم يتحدثون وهم يكرهون ذلك، لا يريدون أحدا أن يسمعهم. قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه. وهذا جاء في حديث عند أبي داود، حديث حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. إذن من تلفت في حديثه وهو يتكلم معك وتجده يلتفت يمينا ويلتفت شمالا لا يريد أحدا أن يسمع أو يخشى أن يمر من يسمع، فإذا صنع هذا الرجل والتفت فاعلم أن هذا الكلام الذي يقوله لك هو أمانة، لا يجوز لك أن تفشي هذه الأمانة وهذا السر، ولا يجوز لك أن تنقل الحديث. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله بوب على هذا الحديث باب في نقل الحديث، فالواجب هو الكتم لأنها أمانة، فالرجل لم يلتفت إلا وهو يستودعك هذه الأمانة. ومعروف أنه إذا كانت أمانة فيجب أن تفي بهذه الأمانة، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فكل أمر استأمنك عليه الإنسان أو التفت وأنت تعرف أنه لا يريد أحدا أن يعلم بذلك فيجب عليك أن تفي بهذا. فالمحافظة على الأمانة ووجوب كتم السر هذا لا بد منه، المحافظة على الأمانة وكتم السر وإخفاء السر كل ذلك واجب، لا يجوز للمرء أن يفشي الأسرار. وقد يقول قائل كيف يكون الوفاء؟ الوفاء أن تقوم بحقه على الوجه الشرعي وأن تقوم على الطريقة المرضية، فإن كان سرا حفظت هذا السر، وإن كان عهدا أو عقدا وفيت بهذا العهد أو بهذا العقد. ولهذا أنس بن مالك كما جاء رضي الله عنه وعنه في الصحيحين جاء له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليه فبعثه في حاجة، فأبطأ وتأخر على أمه، فلما جاء إلى أمه سألته ما حبسك؟ فقال لها بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت له ما حاجته؟ فقال لها إنها سر. فقالت له لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. إذن هذه المرأة العاقلة التقية النقية أم سليم لما علمت أن أنسا قد أسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قال لها إنه سر، قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال العلماء لعل هذا السر يتعلق ويختص بنسائه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من العلم الذي يستفيد منه الناس وينتفع منه الناس لما وسع أنسا رضي الله عنه أن يكتم العلم، لكن هذا أمر يتعلق ببيت رسول الله وبنسائه فكان سرا. وكذلك ما حصل لفاطمة، فاطمة رضي الله عنها لما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بقرب أجله بكت بكاء شديدا، ثم أسرها بسر آخر فضحكت وفرحت، وهو أنها سيدة نساء أهل الجنة كما جاء في الصحيحين. والشاهد أن عائشة سألتها ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فماذا صنعت عائشة رضي الله عنها؟ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مرة أخرى وطلبت الطلب نفسه. وأما عندما أخبرتها فاطمة أنه سر تركت ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وسألتها مرة أخرى، ففاطمة كتمت هذا الأمر ابتداء، لا سيما وهو يتعلق بفضيلة عظيمة لفاطمة وهي أنها سيدة نساء أهل الجنة، ويتعلق أيضا بأمر يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت أبيها، لأنها رأت المصلحة في ذلك، مصلحة لها ومصلحة لأبيها ومصلحة لعموم المسلمين، فرضي الله عن فاطمة وأرضاها. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة أبي بكر مع عمر، فإن أبا بكر جاء إليه عمر وعرض عليه ابنته حفصة حتى يتزوجها فلم يرد عليه شيئا، فأبو بكر بعد ذلك خاطب عمر قال له يا عمر لعلك وجدت حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فلم أرجع إليك شيئا، يعني ما رددت لك بجواب هل أقبلها أو لا أقبلها. فقال عمر نعم، يعني قد وجدت شيئا في نفسي. فقال له أبو بكر وهذا هو الشاهد، فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. إذن هذا فيه ما يتعلق بأمر السر وأنه عظيم، وأن إفشاء السر قبيح. فها هو أبو بكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة، يعني يريد أن يتزوجها، فسكت وكتم هذا السر، ولم يقل لعمر أنت عرضت ابنتك حفصة علي، أبشرك النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها فقد ذكرها، لم يصنع ذلك، إنما كتم هذا السر ولم يفشيه، مع أنه لو أخبر سيخبر من؟ سيخبر عمر الفاروق، لكنه رضي الله عنه كان يرى أن أسرار النبي صلى الله عليه وسلم لا تفشى. وهكذا كما قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدا له ألا يتزوجها قبلتها، كان سيتقدم لها أبو بكر رضي الله عنها رضي الله عنه. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أفشى أبو بكر هذا السر واعتذر لعمر. وانظروا إلى هذا الأدب العظيم والخلق الرفيع، لم يترك عمر هكذا، إنما جاء إليه وأخبره واعتذر منه، فاعترف عمر أنه وجد في نفسه شيء، لكنه رضي بعد ذلك وعلم أن أبا بكر ما صنع هذا إلا لأنه كتم سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا بأس من التحدث بالسر بعد أن ظهر. ما هو السر؟ هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة، وقد ظهر، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة. بعد ذلك تكلم أبو بكر بهذا السر لظهوره، إلا في حالة واحدة، إذا طلب منك صاحب السر ألا تفشي هذا السر البتة وقال لك لا تحدث به أحدا، فينبغي أنك تبقى على هذا ولا تفشي هذا السر وفاء بهذا العقد وبهذا العهد. ثم قال رحمه الله: لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع، قصد بذلك أنه لو أخبرك بخبر أو بكلام ثم تلفت يمينا وتلفت شمالا هذا يدل على أنه يعطيك أمانة، لأنه يدل على التفزع، كونه ينظر إلى الشمال ثم ينظر إلى اليمين، هذه أمانة يجب حفظها ويجب مراعاتها. فحقوق الآدميين مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، ومن حقوقهم كتم السر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية فيها أن الأمانة عامة في جميع الوظائف، سواء كانت أمور دينية أو أمور دنيوية، ومن هذه الأمانات السر. فلا يجوز لك أبدا أن تخرج أسرار الناس، عليك أن تكون ذا حزم وذا عزم وذا عقل راشد. بل حتى صاحب السر، يقال لصاحب السر نفسه: اكتم سرك، استعن على قضاء حوائجك بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وكثير من الناس يحدثون بأسرارهم ثم يندمون فيلدغون المرة والمرتين والثلاث، لكنهم لا يستفيدون، وقليل من يستفيد فيحافظ على سره ويكتمه، كما قال يعقوب لبنيه، كما قال يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فنهاه عن إظهار ما يتعلق بالرؤية، لأنهم فهموا أن الرؤية لها علاقة بيوسف عليه السلام من جهة أنه سيصير نبيا وسيعطيها الله الملك، فذكر أنهم سيكيدون له كيدا، فحصل كما ذكر نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكما قص الله عز وجل لنا في القرآن. لكن لا يعني ذلك أنك تخبر من تثق بدينه وتثق بأمانته حتى تشاوره في هذا الأمر، في هذا الأمر الذي يتعلق بالسر، فهذا لا بأس، هذا لا بأس به، لأن فيه مصلحة لك عندما تخاطب من تثق في دينه وتثق كذلك في أمانته. فالله يقول في القرآن: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فيجب أن تحافظ على الأمانة وعلى العهد، وأن تكون راع أو راعيا لهذه الأمانة. فالله عز وجل مدح المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات، ومن هذه الصفات المحافظة على الأمانة، المحافظة على الأمانة والمحافظة على العهد. والأسرار من أعظم الأمانات التي يجب على المرء المحافظة عليها. ولهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. يعني لو استشارك إنسان في أمر سواء كان من أمور دينه أو دنياه فأنت مؤتمن، يجب عليك أن تحفظ هذا الأمر، فهو يستشيرك في أمر يخصه وهو أمانة، فيجب أن تكون مؤتمنا تكتم هذا الأمر. ولهذا قال العلماء عندما قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، أراد عليه الصلاة والسلام أن من أفضى إليك بسره أو أمنك على شيء فأنت مستشار، يجب عليك ألا تشير عليه إلا بما تراه صوابا، فقل له ما تحب لنفسك، وأحب له كذلك ما تتمنى أن يكون لك. هكذا ذكر العلماء رحمهم الله. وقبل أن ننتقل إلى فصل جديد، بقي أمر يتعلق بالأمانة، وهو ما تكلمت عنه آنفا في من تعلق أو في من عرف بالشر والفساد وبالمجاهرة، فهذا يجب على المسلمين أن يحذروه، أن يفشوا سره لولي الأمر حتى يردعه ويردع كذلك أمثاله، لا سيما إذا نصح ولم ينتصح. فهذا في الحقيقة من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. من كان يؤذي الناس ومن كان يفعل الفاحشة ويجاهر بها، ومن عرف بالشر وعرف بالفساد، تجده يهتك ستر الله فيما بينه وبين الناس. فهنا لا يقول المسلم أن هذا أسرني وأنا لا أفشي سره، بل يجب بعد النصح أن يفشى سره حتى يترك هذا الأمر. فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الرجل الذي أخطأ مرة وتاب وندم، فهذا يجب الستر، يجب الستر، ولا يجوز للمسلم أن يفضحه. الله يقول في القرآن، يقول الله في القرآن: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا ما يتعلق بالسر. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد، قال: ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الكلام عن الخيلاء والزهو. والزهو هو الكبر، وقد يكون نوعا من أنواع الكبر. لا يجوز للمسلم أن يكون متكبرا، ولا يجوز للمسلم أن يكون متصفا بالخيلاء في مشيته في كلامه. فالكبر حرمه الله وحرمه رسوله، وقد عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ البطر هنا بمعنى الدفع، أي يدفع الحق وينكره، وكل ذلك ترفعا وكبرا وإجبارا والعياذ بالله واستكبارا. وغمط الناس يعني احتقارهم. وجاء أيضا، جاء في الرواية غمص بالصاد، غمص الناس، وهي بمعنى واحد. وذكر المؤلف الخيلاء وذكر الزهو كما أشرت، والمقصود به أن الكبر هو إظهار النفس وإظهار عظم النفس، فهو ترفع، يرفع نفسه فوق ما أنزله الله عز وجل. أما الزهو فهذا يتعلق بماله أو بجاهه أو بما أشبه ذلك. فهذه الأمور التي تتعلق بالرجل من مال أو جاه، تجده يترفع عن الناس ويستكبر بماله أو بجاهه، وكل ذلك حرام. وقد ذم الله عز وجل الكبر، وذم الزهو، وذم الخيلاء، بل إن الكبر من أول الذنوب التي عصي بها الله سبحانه وتعالى. إبليس استكبر وكان من الكافرين، كما قال الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم ينقاد لله عز وجل ولم يخضع، بل تكبر، بخلاف الملائكة التي أمرت فخضعت وانقادت وسلمت لله جل في علاه. ولهذا لو قرأت في القرآن ستجد أن أكثر من هلك من الأمم السابقة إنما استنوا وتأسوا بإبليس، فالكبر هو السبب الرئيس في هلاك الأمم السابقة. يستكبرون ويرفضون الحق ويردونه، كما قال الله عز وجل عن قوم نوح أنه قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن أصروا على كفرهم وعنادهم، وكان هذا بكبر وغرور. وكذلك قوم عاد ظنوا أنه لا يوجد أحد أقوى منهم بسبب كبرهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ وهكذا قوم صالح ثمود استكبروا وكانوا قوما عالين، كما قال الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذن هذا دليل على أن هؤلاء كفروا بسبب الكبر، بسبب رد الحق، بسبب بطر الحق، يعني دفعه وإنكاره ورده. ولهذا أيضا قوم شعيب استكبروا كذلك، وقالوا كما قال الله، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. وعلى رأس هؤلاء، وهو الذي ضرب أخص الأمثلة في الكبر، فرعون، والذي ملأ الدنيا كبرا والعياذ بالله، وكان معجبا بنفسه مختالا، حتى إنه وصل به الحال إلى أن ادعى الربوبية وادعى الألوهية، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن هذا هو حال المتكبرين. الكبر هو السبب الذي يجعل الإنسان يعرض عن الحق ويعرض عن طريقة الرسل فيصد عن سبيل الله، كما قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله صرفهم عن دينه الحق بسبب كبرهم، وقال الله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وجاءت النصوص في السنة وهي كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلكم الرجل من بني إسرائيل، وكان ممن قبلنا، خرج في بردين أخضرين، وفي بعض الروايات في البخاري خرج وهو يجر إزاره من الخيلاء فخسف به، فقال عليه الصلاة والسلام فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني يغوص وينزل في الأرض، وسيبقى هكذا والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة بسبب كبره وخيلائه خسف به. وفي بعض الروايات خارج الصحيح أنه خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، فأمر الله عز وجل الأرض فأخذته فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، كما في مسند الإمام أحمد. وفي بعض الروايات أنه كان يمشي متبخترا مختالا في هذه الحلة، يعني أعجب بنفسه، فأمر الله الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي بعض الروايات في الصحيحين أنه كان مرجلا، يعني مرجل الرأس، يختال في مشيته تعجبه نفسه. وجاء أيضا في الحديث المشهور في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يا رسول الله يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين الكبر والفرق بين النظافة والاعتناء بالجمال. فكونك تعتني بنفسك وتتجمل هذا شيء طيب ويحبه الله، فالله جميل. وكونك تعجب بنفسك وتختال وتتكبر وتمشي بخيلاء ترى نفسك أرفع من الناس فتحتقرهم وتنظر إليهم بإزدراء، هذا هو الكبر المحرم. فإذا جاءك الحق من هؤلاء الناس رددت هذا الحق ودفعته، لأنك ترى أنك أكبر من هؤلاء وأكبر من الحق الذي جيء به. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر فقال بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، فيجحد الحق ويدفعه وينكره. ولهذا أهل الجنة هم الضعاف، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره كما في الصحيحين، خلافا لأهل النار هم أهل الكبر والإزدراء والإحتقار للناس. قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والعتل هو شديد الخصومة الذي فيه جفاء، إذا نصحته أو وعظته لم يستفد، فتجده فظا شديدا، والمقصود به الكافر الذي يعرض. ويأتي أيضا العتل بمعنى الفاحش الآثم، فيه غلظة وفيه عنف. وأما المستكبر فهو صاحب الكبر، أما الجواظ قالوا هو صاحب اللحم الكثير، وهو الأكول، يمشي مختالا في مشيته. وقالوا الجواظ يأتي بمعنى الفظ الغليظ، كل هذا من معاني الجواظ. وجاء في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وذكر منهم العائل المستكبر، يعني فقير ومتكبر، شدد في حقه العقوبة إلى أن الله لا يكلمه، لا يزكيه، لا ينظر إليه، وله عذاب أليم. لماذا هذه العقوبة شددت في حقه؟ لأن الكبر يكون سببه في الغالب هو المال والجاه، لكن هذا فقير ومستكبر، عائل ومستكبر، فاشترك هؤلاء في الوعيد. وذكر منهم أيضا الثلاثة الذين ذكرهم، ذكر الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر، يعني الفقير. فهذه الذنوب وقعت من هؤلاء الثلاثة مع ضعف الدواعي. يعني هذا شيخ وهو زاني، معروف أن الشيخ في الغالب لا يلتفت إلى الزنا كالشاب، مع ذلك وهو شيخ يعني كبير في السن، يعني كبيرا في سنه، إلا أنه والعياذ بالله زان، فكانت هذه عقوبته. وملك كذاب، هو ملك مع ذلك يكذب، فالذي يدعوه إلى الكذب في الحقيقة وهو ملك قد يكون أمرا ضعيفا، لاستغنائه عن ذلك فهو ملك، من ماذا يخاف؟ وكذلك الفقير المتكبر، فدواعي الكبر لا تكون موجودة في الفقير، كما أن الكذب دواعيه لا تكون موجودة في الملك، كما أن دواعي الزنا لا تكون موجودة في الشيخ الكبير. فدل هذا على أن هؤلاء الثلاثة في نفوسهم من الشر الشيء الكثير، الذين استحقوا به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن ما هو الواجب على العبد؟ الواجب على العبد أن يتواضع وأن يعرف هذا الخلق العظيم، خلق التواضع، وعليه أن يكثر من القراءة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تواضعه وفي رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع الناس، مع الكبير والصغير، ومع الجارية والمرأة، فكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه إذا أقيمت الصلاة وجاء رجل يريده في أمر خاص فيناجيه، فينتظر ويناجيه حتى قد ينام الصحابة وهم ينتظرون الصلاة، وهذا من تواضعه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في بيته يقوم مع أهله ويخصف نعله، وهذا من تواضعه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري عندما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. إذن هذا شيء من صفاته وشيء من عفوه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة جاءت في السنة تبين تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان عليه الصلاة والسلام يتواضع لأصحابه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام له أصحابه يكره ذلك، كما قال أنس كانوا لا يقومون له من شدة كراهية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يكره أن يقوم الصحابة له إذا جاء. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان مع أصحابه كأنه واحد منهم في لباسه وفي عمله، حتى إنه في حفر الخندق طفق ينقل معهم اللبن، وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. ولما يأتي الرجل يسأل أيكم محمد، لا يعرفه. لماذا؟ لأنه لا يتميز بلباس ولا بكرسي ولا بمقعد الملك، يلبس كلباس أصحابه. فيأتي الأعرابي لا يعرف أين محمد من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فيقول أيكم محمد، أيكم ابن عبد المطلب، فيشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل هذا الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد، ثم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقد يسلم. من تواضعه أنه كان يقضي حوائج أصحابه ويزور المرضى من أصحابه ويشهد جنائزهم. وكما أشرت في حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده، قال أنس ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن هم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يقوم له أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا مسلما صفع وضرب يهوديا، حينما أقسم بالذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب هذا المسلم. لماذا تقول أن الله اصطفى موسى على العالمين؟ فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى. وهذا من تواضعه في الحقيقة، وإلا هو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. لكن لما رأى أن الأمر بلغ أن الرجلين استب، وحصل أن ذاك صفعه وضربه حينما قال والذي اصطفى موسى على العالمين، قال لا تخيروني على موسى، ثم ذكر فضيلة لموسى تتعلق بالصعق يوم القيامة، فقال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله كما جاء في الصحيحين. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرعى الغنم، وقال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وأخبر أصحابه بذلك. فكون التواضع هنا في ذكره لهذا الأمر أنه كان يرعى الغنم، قال ذلك متواضعا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين. وكان لا يحب أن يمدحه أحد فيبالغ في المدح، فكان يقول يا أيها الناس عليكم بتقواكم لا يستهوينكم الشيطان، فأنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، كما في مسند الإمام أحمد. وهكذا أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وإذا نظرت إلى ما يتعلق بلباسه وفراشه وبيته عرفت تواضع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد كان يلبس الإزار الغليظ، وكان فراشه من أدم وحشوه من ليف، وكان على سرير مرمل قد أثر هذا في ظهره وفي جنبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لأصحابه مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح. وأما طعامه وشرابه، كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال والهلالان والشهر والشهران وهو لا يجد طعاما عليه الصلاة والسلام، وما كان يعيب الطعام قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما في الصحيح في البخاري ومسلم. وكان يأكل أكلة أو كان يقعد قعدة متواضعة إذا أكل، ما كان يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. إذن هذا شيء يسير من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نتطرق إليه، لأن المؤلف تكلم رحمه الله عن كراهية وحرمة الخيلاء في المشي، وأنه ينبغي أن يمشي الإنسان قصدا لا يتكبر في مشيته. ولهذا جاء في كتاب الله في قصة لقمان عليه الصلاة والسلام، في قصة لقمان عليه السلام وهو رجل صالح ذكره الله في القرآن لصلاحه، ماذا قال لابنه وهو يعظه؟ قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن هذه الموعظة العظيمة من لقمان عليه الصلاة والسلام أمر ابنه فيه ألا يصعر خده للناس ولا يمشي في الأرض مرحا، لأن هذا من صفات المتكبرين، فيه احتقار واستكبار للناس، الله لا يحب هذا لا في الهيئة ولا في المشي. ثم قال: واقصد في مشيك، يعني تواضع في مشيتك، هذا المقصود بالقصد. واخفض من صوتك كذلك، لأن هذا معنى واغضض من صوتك، يعني اخفض من صوتك فلا ترفعه. ثم أشار إلى أن أقبح الأصوات وأبغض الأصوات هي صوت الحمير، هذه الحيوانات المعروفة بأصواتها المرتفعة. ثم استثنى المؤلف ما يتعلق ببين الصفين، قال: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. ماذا يقصد بقوله إلا بين الصفين؟ يقصد بذلك الجهاد في سبيل الله، يعني يجوز الخيلاء عند الحرب. وهذا في الحقيقة استثني بأحاديث صحيحة، فقد جاء في حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيلاء فقال: وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. إذن ذكر خيلاء يبغضها الله وخيلاء يبغضها الله. قال: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة. إذن هذه يحبها الله، وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود كذلك في سننه وهو عند النسائي، وله شاهد عند عبد الرزاق في المصنف من حديث عقبة بن عامر وهو في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق كذلك. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ومخيلتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله، فذكر المخيلة التي هي إذا تصدق الرجل فيحبها الله، والمخيلة في الكبر يبغضها الله. هذا الحديث يشهد للحديث الذي مضى، وجاء في قصة أبي دجانة، وإن كان قصة أبي دجانة هي ضعيفة في الحقيقة لكنها مشهورة عند علماء السير والتأريخ، وهي ما حصل لأبي دجانة في غزوة أحد كما عند الطبراني. وأصل الحديث في صحيح مسلم، لكن ما يتعلق بمشيته بين الصفين في الحرب هذه جاءت عند الطبراني، لكنها في الحقيقة من طريق ضعيف لا يصح. وذلك أن أبا دجانة رضي الله عنه ممن شارك في غزوة أحد، فسنذكر الحديث الذي هو في صحيح مسلم ثم نذكر الرواية التي جاءت عند الطبراني. أما الذي جاء في صحيح مسلم فهو من حديث أنس، وفيه أن أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا في غزوة أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم رضي الله عنهم، كل إنسان من الصحابة يقول: أنا يعني أنا أخذه منك يا رسول الله. فقال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، يعني رضي الله عنهم تأخروا وكفوا بعد أن مدوا أيديهم وبسطوا أيديهم، فأحجم القوم. فقام أبو دجانة وهو السماك ابن خرشة رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذه بحقه. قال فأخذه ففلق به هام المشركين. هذا من فضائل هذا الصحابي أبي دجانة سماك ابن خرشة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الرواية التي في صحيح مسلم وهي صحيحة، جاء خارج الصحيح عند الطبراني أنه لما أخذ السيف أخذ عصابة حمراء فربطها على رأسه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وكان يختال في مشيته بين الصفين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. إذن استثناء المؤلف من هنا، إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. وجاء في كتب السير كما عند ابن إسحاق وذكر ذلك ابن هشام أن الزبير بن العوام كان يريد هذا السيف، لكن أبا دجان هو الذي ظفر به، فالزبير قال: أنا ابن صفية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا من قريش، وقد سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيني السيف فأعطاه لأبا دجانة وتركني، لكني سأنظر ما يصنع أبو دجانة. فاتبعه الزبير بن العوام فأخرج أبو دجانة عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. وهكذا كانت تقول له إذا تعصب وربط هذا برأسه. فخرج أبو دجانة وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. وقوله بالكيول يعني مؤخرة الصفوف، فكأنه يقول: لن أكون أبدا إلا في المقدمة. فقال العلماء: اختيال المقاتل عند القتال لا بأس به، لأنه يرعب العدو الذي حضر لهذا القتال فيضعف هذا العدو، فكأن هذا الذي يختال بين الصفين قادر على عدوه ولا يكترث به. إذن هذا هو المراد من استثناء المؤلف حينما استثنى المشية بين الصفين. وكذلك استثنى العلماء لبس الحرير. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا بأس من لبس الحرير عند القتال للضرورة، لكنهم قيدوا هذه الضرورة، قالوا: ألا يقوم مقام الحرير شيء آخر يدفع السلاح ويتوقى به. ونقل فيه الاتفاق، شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الاتفاق كما في مجموع الفتاوى أن لبس الحرير عند القتال للضرورة يجوز في اتفاق المسلمين، لكن بهذا الشرط: ألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية من السلاح. وطائفة من أهل العلم استدلت في حديث عبد الرحمن بن عوف لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في قميص من حرير، والزبير كذلك رخص له في قميص من حرير، وإن كان هذا الحديث في الصحيحين لكن هو جاء في الحكة، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مرض في الجلد وهي حكة معروفة فرخص لهم في الحرير. فالذين أجازوا في الحرب قاسوا قياسا، قالوا: لا بأس من لبس الحرير في الحرب، على ما جاء في حديث أنس حينما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ورخص للزبير بن العوام لهذا المرض الذي بهما. وكان هذا القياس مبني على أنه إرهاب للعدو، فهو أشد من ضرر الحكة إذا قابلوا العدو، ولأن فيه مباهاة وفيه إرهاب للعدو وفيه قوة ودفع كذلك للسهام. وعلى كل حال، وطائفة قليلة من أهل العلم ذهبت إلى عدم جواز ذلك، فالمسألة ليس فيها إجماع كما ذكر شيخ الإسلام، بل هي مختلف فيها. فمذهب الأحناف ومذهب المالكية أنه لا يجوز لبس الحرير في الحرب، واستدلوا بالعموم، عموم النصوص أن الحرير حرام على الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. إذن هذا ما يتعلق بالاستثناء الذي استثناه المؤلف عندما قال: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد، قال: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. هذا الفصل عقده المؤلف ليبين أنه ينبغي للمسلم أحيانا أن يتغافل، ينبغي للمسلم وهو من مكارم الأخلاق التغافل. عن ماذا يتغافل؟ عن ظهور المساوئ. وذكر وضرب مثالا لهذه المساوئ، وهي كما قال كشف عورة أو خروج ريح لها صوت، فينبغي للمسلم أن يظهر الطرش. الطرش هو الصمم، يعني كأنه لا يسمع، والمقصود أنه رأى عيبا أو سمع صوتا فيتظاهر أنه لم يسمع، أو أنه في غفلة، أو أنه في نوم كما قال المؤلف. ولا شك أن هذا فيه فائدة عظيمة، لأنه من الستر، وقد حث الإسلام على الستر. فكون هذا الذي بجانبك خرج منه ريح وله صوت، لا شك أنه يستحي من هذا الأمر، ولا شك أن خروج هذا الأمر لم يكن بيده، فينبغي لك أن تتغافل وكأنك ما سمعت شيئا. كيف لا وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضحك من هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في البخاري وغيره، نهى عليه الصلاة والسلام أن يضحك الإنسان من هذه الريح إذا خرجت. فهنا المؤلف يشير إلى ذلك، وقد أشرت أن هذا من الستر، ينبغي أن تستر أخاك فتتغافل وكأنك ما سمعت. ولا شك أن هذا التغافل فيه فوائد كثيرة، فمن فوائده حينما تتغافل أن هذا يزرع الألفة والمودة بين الناس. لماذا؟ لأنه قد رآك وكأنك لم تسمع ولم ترى وتغافلت، حتى لا تزعجه وتضايقه، فيحب هذا ويتآلف معك وتكون لك مودة في قلبه، وكذلك تكون سببا في جمع القلوب المتنافرة، لأنه يرى أن أخاه ستره، لا يستره إلا وهو يحبه، فتطفئ العداوة بين الناس، وهي من صفات المؤمن بخلاف صفات المنافقين الذين يظهرون الفضيحة والشماتة بأهل الإسلام، وهي أيضا دليل على حسن الخلق كما قال المؤلف ومن مكارم الأخلاق. إذن هذه هي الفوائد المتعلقة بهذا التغافل، إذا رأيت من مساوئ الناس أو من عيوبهم عن غفلة صدر منهم هذا، فينبغي أن تتغافل وتظهر الطرش أو الغفلة حتى لا يقع أخوك في الخجل، فإن هذا من مكارم الأخلاق. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد وهو يتعلق بالفطرة، ولعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.